بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع سلسلة مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكالعادة قبل أن نشرع في بدء درس هذا اليوم، نعطيكم لمحة سريعة على ما كان في الدرس السابق. فقد أخذنا في الدرس السابق عن فرضية الجهاد، وتحدثنا كيف أن بدأ الجهاد بالسيف بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكان قبل ذلك هناك جهاد لكنه كان باللسان وبالقلب، كان باللسان وبالقلب، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالدعوة والتعليم وغيره. ثم مررنا على أهم وأبرز الغزوات والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المغازي أو الغزوات عفوا، التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وذكرنا لكم في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا 27 غزوة، أولها الأبواء وآخرها غزوة تبوك. وأيضا ذكرنا فيما ذكرناه الاستشكال الذي جاءنا في صحيح مسلم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه، أنه سئل كم غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 19. فسئل ما أول غزوة غزوتها أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العشير، أو سئل قبلها كم غزوة أنت غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 17. فسئل ما هي الأولى، فقال العشيرة. فبالتالي عرفنا أن الصحابي الجليل لم يحضر غزوتين، وهي الأبواء وبواط. وهاتين الغزوتين شرحناهما في الدرس الماضي، وكنا قد تحدثنا عن كما ذكرنا غزوة الأبواء، وتعرف بغزوة ودان، أيضا تسمى غزوة الأبواء ودان، وأيضا من الغزوات التي أخذناها غزوة بواط. وأما البعوث فقد أخذنا بعث حمزة ابن عبد المطلب، والبعث الآخر هو بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله تعالى عنه. واليوم بحول الله وقوته، كما ذكرنا في عنوان هذا المقطع وهذا البث، فإننا سنأخذ غزوتين بحول الله وقوته، وكذلك سنأخذ سريتين أو بعثين من بعوث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. والغزوتين اللتين سنأخذهما هما غزوتي العشيرة وغزوة بدر الكبرى. وأما السريتين فهما أو البعثين هما بعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار، والبعث الثاني هو بعث الصحابي الجليل عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة أو نخلة، وكلا اللفظين إن شاء الله صحيح. طيب، نبدأ على بركة الله في فصل غزوة العشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل غزوة العشيرة. ثم كان بعدها غزوة العشيرة، يقصد بعد غزوة بواط، ويقال بالسين المهملة، ويقال العشيرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم، عفوا هو زيد بن أرقم، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل هو حديث زيد بن أرقم، كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. هناك بعض النسخ تذكر غير هذا، يعني العسيرة، تذكر العسيرة أو العسيراء. طيب هذا فيما يخص غزوة العشيرة. طيب نبدأ على بركة الله. ثم قال هنا ثم كان بعدها غزوة العشيرة. كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن الغزوات بدأت في السنة الثانية من الهجرة. في السنة الأولى من الهجرة لم يكن هناك غزوات، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأي غزوة، إنما كان يرسل البعوث. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تواقيت البعوث، فالبعض قال أنها في السنة الأولى، البعض الآخر أنها في السنة الثانية. لكن والعلم عند الله بعد يعني البحث والتدقيق، وجدت أن هناك ثلاث سرايا كانت في السنة الأولى من الهجرة، ثلاث سرايا أو بعوث كانت في السنة الأولى من الهجرة. ثم بعد ذلك توالت الغزوات، بدأت الغزوات بغزوة الأبواء كما أخذناها في الدرس السابق. غزوة الأبواء كانت أولا، ثم طبعا في السنة الثانية من الهجرة كان هناك ثماني غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. أخذنا في الدرس السابق غزوة الأبواء، وبعدها غزوة بواط. غزوة بواط كما ذكرنا لكم أنها وقعت في ينبع النخل، وكذلك غزوة العشيرة. غزوة العشيرة قال هنا ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، أي بعد بواط، ويقال بالسين المهملة، ويقال يعني بالسين المهملة يعني العسيرة، هكذا سمي، ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع. طبعا بحمد الله أيضا زرنا هذا المكان، طبعا المكان التقريبي لا نستطيع أن نحدد الشيء بعينه. الآن المنطقة تعرف غير معرفتها بمنطقة العشيرة، تعرف أيضا بمنطقة القرية. منطقة القرية معروفة في ينبع النخل، أول ما تدخل من ينبع النخل من طريق ينبع البلد الذي هو معروف الآن ينبع البحر، إذا دخلت بداية ينبع تدخل على قرية اسمها قرية القرية، مقابلها قرية المبارك، كلها تتبع لي ينبع النخل. فهنا القرية تقريبا هناك موضع الغزوة التي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك. قال هنا وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر، أي بقية شهر جماد الأول وليالي من جماد الآخرة. وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، وكان قد استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. طبعا هنا لم يذكر كثير من التفاصيل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هذه المنطقة، إلى منطقة العشيرة، ليتعقب عيرا لأبي سفيان. هذه المرة العير هنا عير أبي سفيان. أما ذكرنا في غزوة بواط خرج من أجل عير كان يرأسه أمية بن خلف الجمحي. هذه الغزوة غزوة العشيرة ذهب ليدرك قافلة كانت ذاهبة باتجاه الشام بقيادة أبو سفيان، كان هو قائد هذه الحملة، وكانت فيها بضائع وتجارات. هذه القافلة أو هذا العير عندما رجع من الشام باتجاه مكة كان حدث بسبب هذه القافلة حدثت غزوة بدر الكبرى. إذن من أجل أن يعني نستوعب الكلام، قافلة أبي سفيان هذه المحملة بالبضائع عندما ذهبت إلى الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضها في ينبع النخل في منطقة القرية أو منطقة العشيرة، لكن لم يحصل هناك قتال فذهبت باتجاه الشام. لما رجعت هذه القافلة، نفس هذه القافلة وهي راجعة، حصل بسببها غزوة بدر الكبرى، قافلة أبي سفيان معروفة. طيب قال وكان قد استخلف على المدينة أبا سلمة. طبعا لم يحصل هناك قتال كما ذكر هنا، لم يلقى كيدا، لم يستطيع يعني لم يتواجه الطرفان في هذه الغزوة. طيب مثل ما ذكرنا، طيب وكان قد استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. وفي صحيح مسلم، هنا يذكر صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال قلت لزيد بن أرقم. طبعا هنا لم يذكر النص كما هو، ذكره في الحاشية. في الحاشية الحديث في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 19 غزوة. فقلت كم غزوة أنت غزوتها معه، قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها، قال ذات العسير أو العشير، يقصد العشيرة. فهذا دليل على أنه لم يحضر الأبواء ولا بواط، ربما لأنه كان صغيرا في السن فلم يحضرهما، مع أن الفارق بينهما شهور، لكن هذا ما وضعه العلماء من احتمالات، أي من احتمالات لعدم بسبب عدم يعني شهوده هاتين الغزوتين، والله تعالى أعلم. هذا فيما يخص غزوة العشيرة. وكما ذكرنا لكم أن هذه الغزوات يعني كان أيضا القصد منها غير أن يسترد المسلمون بعض حقوق المهاجرين، أيضا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها إظهار هيبة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. ننتقل إلى الفصل الثاني، غزوة بدر الكبرى. قال فصل غزوة بدر الكبرى. بداية بدر حصل فيها 3 غزوات، بدر حصل فيها 3 غزوات، من خلال المسمى نعرف أن هناك بدر الأولى، وعندنا بدر الكبرى المشهورة والمعروفة عند كثير من الناس، وعندنا بدر الآخرة أو الموعد، بدر الآخرة أو الموعد. طبعا لم تكن كلها في نفس المكان، يعني في أنحاء متفرقة، لكنها ضمن دائرة بدر، محافظة بدر. وبدر يعني اختلف فيها، يقال أنها بئر ويقال غير ذلك. طيب قال ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى. بدر الأولى تسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة صفوان، أو سيأتينا الآن الحديث صفوان أو صفوان، هكذا تنطق. طبعا المنطقة بالتقريب أيضا بحمد الله كنا قد زرنا هذه المنطقة، حاليا هي بعد المسيجيد وقبل بدر، بعد المسيجيد تقريبا بمثلا بعشرة كيلو أو 20 كيلو متر تقريبا، وقبل بدر بنحو 40 كيلو متر تقريبا، عند وادي اسمه وادي الصفا أو السفا، فلذلك تعرف هذه الغزوة بغزوة صفوان. طيب ما سبب هذه الغزوة؟ قال وذلك أن كرز ابن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. طبعا كرز ابن جابر الفهري كان هذا رأس من رؤوس المشركين قديما، لكنه أسلم فيما بعد وأرجع هذه اللقاح التي أخذها وأغار على سرح المدينة وأخذها. طبعا المقصود هنا أغار على سرح المدينة على مواشي المدينة، كان هناك مناطق في المدينة تتخذ يعني توضع فيها المواشي من أجل أن يعني يكون هذا يعني مثل مكان يعني ترعى فيه، مكان للرعي، مكان ترعى فيه. فلما أغار على سرح المدينة هذا الرجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من أجل أن يدرك هذا الرجل، فحاول أن يطلبه أن يلحقه، قال هنا فطلبه أي لحقه، فبلغ واديا يقال له صفوان في ناحية أو صفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع. لما وصل إلى هذه المنطقة تقريبا، هذه المنطقة 110 كيلومتر من المدينة، تقل أو تزيد قليلا، فرجع. طبعا فات كرز هذا أخذ اللقاح أو المواشي التي سرقها من المدينة، لكنه عندما أسلم أرجعها، هذا فيما تذكر بعض الروايات. قال وقد كان استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. طيب أنا عندي أيضا مصدر آخر من باب الفائدة أيضا، نرى ما كتب هنا، لكن هذا ما تذكره الروايات. طيب أنا سأقرأ لكم، طبعا الكلام ليس كثيرا. طبعا هنا يذكر التاريخ، التواريخ فيها اختلاف كثير. قال هنا مكانها على الراجح في وادي سفوان مقابل قرية تسمى سفا، مثل ما ذكرت لكم وادي الصفا أو السفا، على بعد هنا ذكر 73 كيلومتر متر من المدينة المنورة. إذن هذه قريبة من المسيجيد، المسيجيد تبعد 80 كيلومتر، إذن هي قبل المسيجيد، إذن أنا أخطأت في ذلك، مثل ما ذكرنا أنها قريبة من المسيجيد قبل بئر الروحاء بستة كيلومتر تقريبا، وقبل المسيجيد بأربعة عشر كيلومتر. إذن أنا خانني التعبير أعتذر، لكن تدخل عليها من مفرق الروحاء حتى تصل إلى مسجد الصفا أو الصفا. حامل اللواء في هذه الغزوة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض اللون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الغزوة لكن اللواء يحمله الصحابة الكرام. قال هنا نتائج الغزوة: لم يدرك المسلمون كرز أو كرز بن جابر، ولم تحدث في هذه الغزوة مواجهة. طيب هذا ما ذكره الشارح هنا. طيب بهذا نكون قد وضحنا ما حصل من لبس في هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى أو غزوة سفوان أو سفوان. ثم ذكر بعد ذلك، طبعا أنا عندي في النسخة هنا لم يذكر هناك فصل يعني مكتوب فيه بعث سعد بن أبي وقاص. قال هنا مباشرة بعد أن أنهى الكلام عن غزوة بدر الأولى، قال: وبعث سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز ابن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك، والراجح أنه بعثه لغير ذلك والعلم عند الله. طبعا هذا البعث كان إلى منطقة الخرار، والخرار هذه قرية قريبة من أو هي قريبة من الجحفة، هي بالقرب من الجحفة والعلم عند الله، أيضا قريبة من منطقة رابغ لمن لا يعرف الجحفة على طريق جدة. طبعا بالنسبة للاستشكال، يعني البعض يستشكل في البعث، في نسبة البعث في تسميات البعوث، ينسب البعث إلى من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على ذلك البعث. أما لما نقول مثلا سرية الخرار أو بعث الخرار، يعني يقصد بها المنطقة التي وصلها ذلك الصحابي إلى تلك المنطقة. طيب نقرأ أيضا من المصدر الذي بين يدي إن شاء الله لعل يكون هناك فائدة. نعم، سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، القائد كما ذكرنا سعد بن أبي وقاص، المكان الخرار ويقع شرق ميقات الجحفة بنحو 10 كيلومتر، وبعده يأتي غدير خم. الأسباب والنتائج: وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة من التجارة لقريش، هكذا مكتوب، قادمة من الشام وستمر من منطقة الخرار، فوجد المسلمون بذلك فرصة للتضييق على قريش في طريقها التجاري لاسترداد جزء من الأموال التي استلبتها قريش من المسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في 20 رجلا يعترضون تلك القافلة، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز منطقة الخرار لأنه أقصى مكان يأمنون به على أنفسهم لو طاردتهم قوات قريش، فهو في منتصف الطريق تقريبا. فخرجوا مشاة لا يملكون رواحل يركبون عليها، يكمنون بالنهار ليخفوا مكان سيرهم، يعني كانوا يسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار، لكن وجدوا أن القافلة قد مرت بالأمس فرجعوا سالمين من غير ظفر بعدو. هذا ما ذكره، وهذه الغزوة أو هذا البعث هو البعث الثالث الذي حصل في السنة الأولى من الهجرة، والعلم عند الله أنها وقعت في ذي القعدة، في ذي القعدة. تمام، انتهينا الآن من هذا البعث كما ذكرنا لكم. طبعا من القصص التي تذكر سبحان الله، يعني من الموافقات العجيبة، أن كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه طبعا هو أسلم، كان هناك في قصة للعرنيين الذين يعني النبي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني أجسامهم هزيلة من شدة الجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم مكان إبل الصدقة يجلسون عنده ويشربون من حليب هذه الإبل ومن أبوالها، فسبحان الله لما يعني امتلأت بطونهم اغتروا بهذه النعمة التي النبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليهم بها، يعني أن جعلهم في هذا المكان. فماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وساقوا الإبل وفروا بها. فمن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل لهم كرز بن جابر الفهري. يعني سبحان الله، هذه من الموافقات العجيبة، أن كرز بن جابر الفهري كان قد سرق من قبل الإبل من هذا المكان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدور الزمن فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر الفهري، يرسله لأخذ اللقاح أو لأخذ الإبل ممن سرقها، لهم العرنيين. طيب نكمل الآن ما تبقى لدينا، وتبقى عندنا بعث عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أيضا نستعين بالمصدر الذي بين أيدينا. قال هنا، أو ممكن نكتفي لأن هنا الكلام ما شاء الله موسع نوعا ما. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة. هنا شكلها بنخلة، وأنا أعرفها بنخلة، الله أعلم بالصحة. قال: وهي مكان بين مكة والطائف، وترصد بها قريشا، هنا أمر، يأمر عبد الله بن جحش، يقول له: وترصد بها قريشا، يعني يترصد وينظر في أمرهم. قال: وتعلم لنا من أخبارهم. فقال: سمعا وطاعة. وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. أعيد هذا الكلام: وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلف في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها، عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى ابن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو ابن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه هذا معنى الآن، يشرح هذه الآية: هذا الذي وقع، وإن كان خطأ لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. طيب الآن نعود ونشرح ما يعني أبهم في هذه في هذه السرية أو في هذا البعث. طبعا بعث عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي كما ذكرنا لكم هو ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البعث كان إلى بطن نخلة، وبطن ونخلة هي قريبة من الطائف، بين الطائف ومكة، منطقة بين الطائف ومكة. قال وثمانية من المهاجرين. وعندي في بعض يعني المصادر تذكر أنها 12 رجلا من المهاجرين. قال وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، يعني بعد أن يسير يومين يفتح هذا الكتاب ثم ينظر فيه ولا يكره. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن جحش ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة أو نخلة بين مكة والطائف، وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، أو تعلم لنا من أخبارهم، يعني تنقل لنا من أخبارهم. كان المقصد يعني أنه ما يكون هناك قتال، إنما كان مجرد الترصد والنظر في أحوال قريش وماذا يكيدون للمسلمين. طبعا من خلال هذه الرسالة نفهم، طبعا كانت المنطقة خطيرة جدا، من خلال هذه الرسالة نفهم أن المكان هذا يعني فيه مخاطرة، فيه إقدام على أمر يحتاج إلى همة عالية من الصحابة الكرام، وصدق مع الله عز وجل، وصبر ومصابرة وبذل وتضحية. ليه؟ لأن المكان يعد قريبا من مكة، هذه أول مرة يصل فيها المسلمون في بداية أمرهم إلى قرب مكة. من المعلوم أن الطائف تقع جنوب، تقريبا جنوب مكة، فيعني هذه المنطقة يعني ستعرض هؤلاء الصحابة الكرام إذا عرف أمرهم وكشف أمرهم ستعرضهم للقتل. فالإقدام على هذا الأمر فيه مخاطرة، لكنه بنفس الوقت فيه إظهار لقوة المسلمين، كما ذكرنا لكم أن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهم هذه الرسالة مباشرة قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، يعني أنه لم يجبرهم على الخروج معه. قال فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، أي وأما أنا فناهض يعني يقصد، وأما أنا فقائم يعني أنا ذاهب وماضي في أمري. فنهضوا كلهم، ففي بعض النسخ فمضوا كلهم، يعني ذهبوا كلهم مع عبد الله بن جحش مع قائدهم. قال فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا في طلبه. يعني هذول طبعا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان كانوا مع جيش عبد الله بن جحش، كان معهم بعير واحد، وهذا البعير الواحد كانوا يتعقبونه، يعني كل واحد كان يمشي مثلا مسافة معينة وهو يركب هذا البعير، فإذا انتهت مثلا المسافة المعينة ينزل عن هذا البعير ثم يركب صاحبه الثاني. وهذا ما يعني كان في غزوة بدر الكبرى، حيث كان كثير من الصحابة يتعاقبون على بعير واحد، كان هناك 3 من الصحابة يتعاقبون على بعير واحد كما تذكر كثير من الروايات. قال هنا وتقدم، طبعا لما يعني أضل، قال هنا أضل سعد ابن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان البعير هذا، تعقباه وتخلف عن الجيش، راحوا يطلبوا هذا البعير. طبعا عبد الله بن جحش لم يلتفت إلى أمرهما ومضى حتى نزل ببطن نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، كانت ذاهبة إلى الشام، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة، يعني كانوا عددا قليلا يستطيع جيش عبد الله بن جحش أن يعني يقاتلهم وينتصر عليهم ويغنم ما معهم. فتشاور المسلمون، هذا في بادي الأمر، فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب. طبعا ورجب من المعروف أنه من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الأربع أشهر الحرم 3 سرد وواحد فرد. الواحد هو رجب، أما الثلاثة السرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه هي الأربعة الأشهر الحرم. فكان يعني عند العرب هذه كبيرة أن يقاتل الناس في هذه الأشهر الحرم، ليس عند المسلمين فقط بل كل العرب كان هذا الأمر معروفا عندهم. فتشاوروا قالوا نحن في آخر يوم من رجب، كانوا في آخر يوم، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. يعني كانوا بين أمرين، إما أن يقاتلوا لكنهم سيكونوا قد قاتلوا في شهر حرام، أو أنهم يمتنعوا عن القتال فتذهب هذه العير بما فيها، تفلت هذه العير. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، يعني أجمعوا أمرهم على أن يقاتلوا هذه العير، أو يعني يستولوا على هذه العير. فرمى أحدهم عمرو ابن الحضرمي فقتله، فهذا القتيل هو أول قتيل في الإسلام على يد المسلمين. وأسروا عثمان والحكم، عثمان والحكم أسروا فكانوا أول أسراء في الإسلام. وأفلت نوفل، مضى لم يستطيعوا اللحاق به، ثم قدموا بالعير والأسيرين، العير المقصود به الحملة التي كانت مع هؤلاء النفر، والأسيرين، وكانوا قد عزلوا من ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أول، هنا الآن يعدد بعض الأشياء كانت من أوائل ما حدث في الإسلام، وبعض العلماء صنف مصنفات في الأوائل. فهنا قال فكانت أول غنيمة في الإسلام، هذا الأمر الأول، وأول خمس في الإسلام يخمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام يقتل على يد المسلمين طبعا، وأول أسير أيضا في الإسلام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. طبعا هم مجتهدون، لهم أجرهم وذنبهم بإذن الله تعالى مغفور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وذنبه مغفور. فهنا اجتهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف قبل الخمس كما سيأتينا. قال هنا واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، يعني وجدوا مثل ممسك على المسلمين أنهم قاتلوا في شهر حرام. قالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي نعم، يعني الآية توافق أن القتال في الأشهر الحرم هذا شيء كبير. ثم قال ماذا؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الكلام هنا فيه رد على المشركين الذين يقولون أن القتال في الشهر الحرام شيء كبير. هنا الله عز وجل يوافقهم في هذا الأمر، لكن يعني لا يوافقهم من باب أنه يعني كلامهم يعني هو حق، لا، هو يريد أن يرد عليهم، يريد أن يرد عليهم بأن فعلتهم في مكة أكبر عند الله، ما فعلوه في مكة، قال صد عن سبيل الله، قال هنا هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، يعني أن ما فعلوه في مكة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. طبعا قبل الخمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف العيرة والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية قبل الخمس. وبالله التوفيق، وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم إن شاء الله في قادم الأيام سنأخذ تحويل القبلة وفرض الصوم، وكذلك غزوة بدر الكبرى ربما نأخذ جزءا منها لأنها طويلة جدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.